كيف يكتسب المسلم خلق التواضع لله ولعباده المؤمنين ويتخلص من الكبر والعجب وهو يعلم أن الكبر والعجب من كبائر الذنوب وأن الله هو المتفضل عليه بالنعم لكنه لا يستطيع التخلص منه فماذا يصنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإنسان ضعيف إلا بالله، ضال إلا من هداه الله، عاجز إلا من أعانه الله، كما في حديث أبي ذر الغفاري المخرج الصحيح الذي يقول الله فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره. فإذا استعان بربه جل وعلا على الخروج من الأخلاق السيئة والأخذ بالأخلاق الكريمة النبيلة وصدقت إرادته في ذلك تحقق بإذن الله له التوفيق، فإنه لا موفق إلا من وفقه الله. وكما في حديث أبي ذر: كلكم ضال إلا من هديته، يقول الله: فاستهدوني أهدكم. الإنسان يجتهد يسأل ربه أن يهديه، أن يصرف عنه السوء، أن يمنحه من التواضع ما يكون كرامة له وسبب خير وسعادة له في الدنيا والآخرة. النفس أمارة بالسوء، إذا تعاهدها المرء كلما أحست بأشر وبطر تذكرت أنه لا حول لها ولا قوة في تحصيل الخير وجلبه ودفع الشر وإبعاده إلا بالله جل وعلا، وأن الله سبحانه يبغض الكبرياء من عباده ويكره لهم الشر. فإذا وفق الواحد كلما أحس بشيء من العجب رجع إلى الله وأناب إليه، فإن الله جل وعلا جواد كريم وغفور رحيم ليتعاهد الإنسان نفسه. وإذا أحس بشيء من الأشر فليتذكر من هم أقوى منه وأقدر ولم يكونوا كذلك، وليتصور من يمقتهم إذا رأى منهم شيئا من الخيلاء والعجب، فليتصور أن ما يتخلق به مما يحمل الآخرين على مقته وازدرائه واحتقاره، ولا شيء أنفع من الاستعانة بذكر الله والرجوع إليه وتذكر أن كل نعمة فمنه وأن كل نقمة إنما تأتي بسوء تصرف العباد. وإذا وفق للمعالجة وفق لخير كثير، ويقول الشاعر: إن التخلق يأتي دونه الخلق، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.